أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاء استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه فرحمة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله على من يشاء من عباده وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعدي قالوا سمعنا وعصينا وَلَقَ اللَّهُ